وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وقال ابن رجب: هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري دون بقية أصحاب الكتب، وقد قيل إنه أشرف حديث في ذكر الأولياء. قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني من عادى وليا من أولياء الله، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ففي الحديث هنا في بيان فضل أولياء الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. يعني اللي يعادي ولي من أولياء الله رجل صالح، رجل من أهل العلم، رجل من أهل التقوى. من عادى وليا من أولياء الله فكأنما حارب الله عز وجل. قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعاداة أوليائي. سبحان الله. فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم، كما أن أعداءه تجب معاداتهم وتحرم موالاتهم. يعني الإنسان يخاف، الحديث ده فيه فائدة، فإذا إن الإنسان يخاف إن هو يتجرأ على رجل من أهل العلم، رجل معروف بالصلاح، إن الإنسان يخاف إن هو يتجرأ إن هو يتكلم في عالم ولا يذكر السلف بسوء، فما بالك إن إنسان يتعرض لإمام من الأئمة، ولا إنسان يتعرض لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك إن هذا رجل من أولياء الله سبحانه وتعالى، رجل ربنا سبحانه وتعالى كتب له القبول وألقى له القبول في قلوب عباده ونفع به. فالإنسان يخاف يعني قبل ما يتجرأ على الكلام ومعاداة رجل من أهل العلم ومن أهل التقى معروف بالصلاح وشهد له العلماء بالخير، قبل ما يتجرأ ويتكلم يعني إيه يفتكر الحديث ده: لعل إن أنت بتعادي ولي من أولياء الله. هنا ده المعنى الأول. المعنى الثاني هو إن الإنسان يتأمل في حفظ الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين، وحب الله سبحانه وتعالى لأوليائه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قال: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله جل جلاله، فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله عز وجل. هي القاعدة. هو يقول ابن رجب رحمه الله إن كل المعاصي هي محاربة لله تبارك وتعالى، لكن كل ما كانت المعصية أكبر وأشد وأقبح كان أشد محاربة لله. ولهذا سمى الله عز وجل أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله. قال تعالى في سورة البقرة في آيات الربا، قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فربنا سبحانه وتعالى سمى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لعظيم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده. وكذلك يعني كذلك سمى معاداة الأولياء، قال وكذلك معاداة أوليائه، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم وما تقرب إلي عبدي بشيء، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هنا ده يعني الله سبحانه وتعالى ذكر لنا طريق الولاية. طيب أنت عايز تكون من أولياء الله، أولا يعني المعنى الإيماني في بداية الحديث إن الإنسان يخشى إن هو يتعرض لإنسان بسوء. هذا الرجل ربما يكون من أولياء الله، رجل من أهل العلم من أهل الصلاح، فإنسان إيه يخاف من كلمة إيه فقد آذنته بالحرب، لا أنا مش قد ده، فخاف قبل ما أتكلم إيه أفكر. الحاجة التانية أتأمل في المعنى ده، معنى حفظ الله وحب الله ونصرة الله لأوليائه فقد آذنته بالحرب. طيب الطريق بقى يعني كيف السبيل؟ إزاي إن الإنسان يصل إلى هذه الولاية؟ قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني عايز تكون من أولياء الله، هذا أول الطريق، أن تحافظ على فرائض الله سبحانه وتعالى. فقال لما ذكر أن معاداة أوليائه محاربة له، ذكر بعد ذلك وصف أوليائه. ذكر بعد ذلك وصف أوليائه الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، فذكر ما يتقرب به إليه. قال وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد، فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه. معلش تاني، بيقول وأصل الولاية القرب، وأصل العداوة البعد، فأولياء الله هم الذين يتقربون إليه بما يقربهم منه، وأعداؤه الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم. قال فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين. القسم الأول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. يعني واجب على الإنسان هو يصلي ويزكي ويصوم رمضان، فرض عليه البر، وحرام العقوق، حرام ان هو ياكل الربا، حرام ان هو يشرب الخمر، حرام ان هو يزني، حرام ان هو يفعل فعل قوم لوط. فاول طريق للولايه ان الانسان يفعل الفرائض الواجبات ويترك الحرام، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات. لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. يبقى ده إيه؟ هي بداية الطريق. وده هنا نقطة مهمة، إن ربنا سبحانه وتعالى رتب لنا أولويات الطاعة. يعني اللي فعلا بيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عايز يكون قريب من الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شرع. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يعني أحيانا بعض الناس هو يريد أن يتقرب إلى الله، ولكن عايز يتقرب بمزاجي، يعني أشوف العبادة اللي على هوايا وهحطها رقم واحد في الدين. هي عبادة جميلة وهي من المستحبات، يعني مثلا عمل الخير شيء جميل، إن الإنسان يطعم الطعام وإن الإنسان يعمل أعمال خيرية شيء رائع. طيب في حاجات قبله، يعني بيعمل عمل خير وشيء جميل وطيب، لكن ما بيصليش أو ما بتصليش أو مش محجبة، فدي يقول بس ده بيعمل خير كتير قوي. أيوة، هو بيعمل خير كتير، وده شيء حسن، شيء من المستحبات، شيء جميل وبينفع الناس. لكن في طريق علشان تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعه، فقال لك أكتر حاجة هتقربك مني إن أنت تعمل الفرض. يعني أكتر حاجة تقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى إنه يلتزم بما أمر به، فأمر بالصلاة، أمر بزكاة المال، أمر بالحج، أمر بالحجاب والاحتشام، أمر بالبعد عن الحرام. فربنا سبحانه وتعالى أمرني بحاجة هي فرض عليا، فدي أكتر حاجة تقربني من ربنا سبحانه وتعالى. فده هيخليني إن أنا أركز إن أنا أحسن الفرائض بتاعتي. أخبار الصلاة إيه؟ الصلاة في وقتها، أخبار صلاة الجماعة في المسجد شباب، أخبار الحجاب، أخبار صلة الرحم الواجبة، بر الوالدين، أخبار الزكاة، إيه أخبار الفرض اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا؟ يعني ده بداية طريق. لو عايز تاخد الحفظ ده، لو عايز تاخد الايه بداية الحديث، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من أعظم الكرامة كما قالوا، أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. يعني ما فيش كرامة أعظم من كده، إن الإنسان يوميا الحمد لله يصلي الصلوات الخمس، يحافظ على صلاة الضحى، يحافظ على النوافل، يحافظ على صيام اثنين وخميس، لا ينقطع عن العبادة، ليه ورد ثابت، اللي هو ملازم الاستقامة وله أوراد وله عبادات، دي أعظم كرامة، أعظم كرامة. يعني مش لازم الولي ده إن أنت تبقى متخيل إن هو إيه الأولياء دول يبقى كده لابس شال أخضر وبيطير على في الجو وبيمشي على المية وبيعمل بقى حاجات كرامات. ده تصور ماشي فيه كرامات، لكن التصور بتاعنا عن الولي ده، ممكن حد معانا في المجلس وله حال مع الله سبحانه وتعالى في العبادة وفي الزهد وفي التقوى وفي الذكر، يكون من أولياء الله، إنسان لا يدري. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. مدفوع بالأبواب يعني لا يؤبه له، إنسان في وزن في ميزان الناس لا قيمة له. قال: لو أقسم على الله لأبره. وفي الحديث لما مر رجل من الفقراء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه، كان رجل جالس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما رأيك في هذا؟ قال يا رسول الله: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن تكلم ألا يسمع. يعني رجل غلبان، ما يعني ضعيف، لو راح يخطب واحدة مش هيوافقوا عليه، معهوش فلوس، لو تكلم الناس مش هتسمع الكلام، لو دخل يشفع بين اثنين مش هيقبلوا الشفاعة. فبعدها لما مر الرجل الغني وذكر عكس الصفات، إن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن ينكح، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. إن هذا الرجل الفقير هذا له حال، هذا الرجل من أولياء الله سبحانه وتعالى. فأول الطريق من تقرب إليه بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. ركز في العبارة دي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى احنا محتاجين نرتب ايه؟ نرتب أولويات العبادة شوية، لأن أحيانا يبقى فعل الإنسان لبعض المستحبات ده كأنه بيديله كده جواه ايه؟ نوع اطمئنان، أنا كويس، أنا مش محجبة، أنا مش بصلي، بس أنا بعمل خير، بس أنا على طول ماسك السبحة كده وبذكر ربنا سبحانه وتعالى، بس بسمع دروس كتير، بس بقعد أسمع كده إيه يعني شعر في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، بس يعني إيه الحجاب والحاجات دي، أنا جوايا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى عمار. يعني أقول له خد بالك، أحيانا ممكن يكون ده إيه؟ ده من تلبيس الشيطان. تلبيس الشيطان: ما تقرب إلي عبدي بشيء إن أحب إلي مما افترضت عليه. ممكن هوى النفس ليها هوى في طاعات معينة، النفس ممكن تهواها، أو لا تخالف هوى النفس، مش هتحتاج الإيه المجاهدة دي. فاهمين يا شباب؟ فده القسم الأول. قال: والثاني من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل. من تقرب إليه سبحانه وتعالى بعد، شوف كلام ابن رجب، بعد الفرائض بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. شو ده، سبحان الله، كلمة لا يزال عبدي يتقرب، لا هو مستمر في السعي هو يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. وإحنا سبحان الله، والله والله يعني نحن مقصرون. والله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا. إنسان يتكلم بكلام وهو مقصر، فيعني نخشى إن الإنسان يكون من أهل قوله سبحانه وتعالى: لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والله واحد صاحبي قبل كده قال الكلمة دي، سبحان الله، قال يعني نخشى، قال يعني نحن ممن يتكلم ولا يفعل. يعني نقعد نتكلم عن النوافل وعن القيام وعن الذكر وعن كذا ومقصرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا طريق المحبة، يبقى طريق المحبة بعد الفرض يتقرب إلي بالنوافل. قال: فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله تعالى وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته، تعالى نقول له: تعالى أنت تدعي أنك من أولياء الله، تعالى ايه اخبار العباده؟ يقول لك: لا انا خلاص، انا من الاولياء، انا مش محتاج ان انا اصلي، الصلاه دي للناس اللي هم اللي لسه ما وصلوش، انا وصلت. فيقول تعالى، الحديث هنا ده ميزان. فابن رجب رحمه الله بيقول: فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه، كما كان المشركون يتقربون إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونه من دونه، كما حكى الله عز وجل عنهم أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إحنا عايزين نقرب من ربنا، طب بتعمل إيه؟ فيفعل شيء هو أصلا فيه شرك. هنا قال الشيخ في التعليق تحت، الشيخ طريفي أو ده لعل ده من تعليق المصنف، قال: ومن ذلك ما يفعله بعض الجهال من اعتقادهم بأن الأولياء في قبورهم ينفعون أو يضرون، فتراهم يدعونهم ويستغيثون بهم ويذبحون لهم القرابين ويسألونهم الشفاعة وسائر الحوائج، تلاقيه متوجه للقبر وقاعد يدعي يقول يا فلان يا فلان، يتوجه إلى قبر من القبور ويتوسل بولي من الأولياء وهو ميت. قال: هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام إلى الوثنية، والأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. ومن عظم الله سبحانه انقطعت من قلبه كل علائق الشرك، ومن تدبر القرآن تيقن بذلك، ولله الحمد، ومنه نستمد الهداية والثبات على الحق. آمين. طبعا مسألة في فرق بين إن الفعل ده هذا الفعل من الكفر، وفرق بين إن الفاعل نحكم عليه بالكفر، دي قصة تانية خالص. حكم على المعين والعذر بالجهل ده موضوع تاني. ماشي يا شباب، واضح؟ قال: وكما حكى عن اليهود والنصارى أنهم قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، مع إصرارهم على تكذيب رسله وارتكاب نواهيه وترك فرائضه. طب انت بتدعي، هم بيقولون نحن أبناء الله وأحباء، وهو في نفس الوقت مصر على قتل الرسل وتكذيب الرسل والإعراض عن الله سبحانه وتعالى وفعل الحرام، هذا تناقض. قال: فلذلك ذكر في هذا الحديث أن أولياء الله على درجتين، ذكر أن أولياء الله على درجتين، إحداهما المتقربون بالفرائض، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين. ماشي؟ وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. قال: والثانية درجة السابقين المقربين، وهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات بالورع، وذلك يوجب العبد محبة الله كما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عايزين نخلي دي شعار تعرف تكتبها كده، إيه، تعملها برواز عندك في الأوضة: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. مش احنا يا جماعة نفسنا إن ربنا سبحانه وتعالى يحبنا؟ انت لو في الدنيا، في الدنيا يعني بلاش انت، يعني لو واحد في الدنيا يعني من اهل الحب والعشق والغرام، وفي واحدة كده نفسه ان هي تحبه، بيعمل ايه؟ مش بيبذل ويضحي ويعمل حركات ويفضل واقف ويروح تحت بيتها ويعمل كذا ويتكلف؟ مش بيبذل، ده بذل، بذل. ولو سبحان الله لو إنسان قرأ في أشعار العرب في مسألة بقى الحب والتضحية والكلام ده يتعجب إن الإنسان يبذل البذل ده لمخلوق، لمحبوبة. فهنا سبحان الله اللي بيحب ربنا واللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبه لازم يضحي. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فمن أحبه الله سبحانه وتعالى رزقه محبته كان أهل الدنيا بيضحي علشان ينال محبة إنسان في الدنيا. فطالب القرب من الله سبحانه وتعالى ينبغي إن هو يكون إيه؟ يبذل ويصبر لله. فمن أحبه الله سبحانه وتعالى ورزقه محبته وطاعته والاشتغال بذكره فأوجب ذلك القرب منه والزلفى لديه والحظوة عنده. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هي دي بقى الكرامات بقى. في الكرامات، هي دي الكرامات. المراد بهذا الكلام أن من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض ثم بالنوافل قربه الله إليه ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان، فيصير يعبد الله على الحضور والمراقبة كأنه يراه، فيمتلئ قلبه بمعرفة الله تعالى ومحبته وعظمته وخوفه ومهابته وإجلاله والأنس به والشوق إليه، حتى يصير هذا الذي في قلبه من المعرفة مشاهدا له بعين البصير. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه. فأنا كنت في مجلس مع الشيخ أحمد جلال ربنا يحفظه ويبارك فيه، فذكر قصة عن عبد الله بن المبارك، إن رجل إن مر برجل بعد غزوة من الغزوات، وهذا الرجل مات فرسه، فكان الرجل يعني متأثر ويبكي، فاشتراه عبد الله بن المبارك الفرس الميت ده ب 700 درهم. فالراجل يعني فرح ان يعني ده فرس ميت وهو اشتراه ب 700 درهم. فلما عاد هذا الرجل الى بيته ونام، رأى فرس في الجنة، الفرس بتاعه وراه 700 فرس شكلها جميل في الجنة، فهم ان هو ياخد يعني الفرس بتاعه يعني. فالملائكة قالوا له: لا، دول مش بتوعك. قال لهم: لا، ده بتاعي. قالوا: لا، ده لعبد الله بن مبارك. فلما الراجل صحي من النوم راح لعبد الله بن مبارك يقول له: خد الفلوس بتاعتك، انا عايز ايه؟ انا عايز ارجع في البيعة، انا عايز الفرس بتاعي، انا شفت الثواب بتاعه في الجنة. فقال عبد الله بن مبارك: يا هذا، ما رأيته انت مناما، رأيناه نحن في اليقظة. المشهد اللي انت روحت ونمت شفته في الرؤيا انا كنت شايفه وانا بدفع الفلوس. فما معنى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: فمتى امتلأ القلب بعظمة الله تعالى محا ذلك من القلب كل ما سواه، ولم يبق العبد شيء من نفسه وهواه. ولا إرادة إلا لما يريده منه مولاه، فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره. يوفق في سمعه وفي بصره في لسانه، لا ينطق إلا بذكره، ولا يتحرك إلا بأمره. فإن نطق نطق بالله، وإن سمع سمع به، وإن نظر نظر به، وإن بطش بطش به. فهذا هو المراد بقوله: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال: ومن أشار إلى غير هذا فإنما يشير إلى الإلحاد من الحلول أو الاتحاد، والله ورسوله بريئان منه. هذا ضلال، يعني اعتقاد فرقة من الفرق الضالة، مسألة الحلول والاتحاد، يعني ليس المجال في الكلام فيها. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني هنا شوفوا بقى ايه الثمرات بداية الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى البداية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الفرائض، ثم النوافل، وبعدين هياخد بقى إيه ثمرات الجوائز: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لو رفع إيده كده ودعا لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إيه نفسك في حاجة وأنت بتحاول إن أنت إيه تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل الفرائض، وبعدين إيه بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالمداومة على النوافل؟ ده من أسباب إجابة الدعاء. يعني هذا الرجل اللي هو من أولياء الله اللي ملازم للفرائض والنوافل، ده هذا الرجل إذا دعا استجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. قال: ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. هنا في معاملة خاصة، في معاملة خاصة في الحفظ، معاملة خاصة في السداد والتوفيق، حفظ الجوارح، معاملة خاصة في الدعاء. الحديث يعني يشوق الإنسان إن هو يكون في الدرجة دي، يعني أن هذا المحبوب له عند الله منزلة خاصة، لأن قال حتى أحبه. فإذا أحببته خلاص، أنت تقف كده إيه عند كلمة فإذا أحببته. تخيل كده لو ايه الهاء دي اتشالت كده ويتحط اسم فلان: اذا احببت فلان. دي تيجي امتى؟ تخيلها كده. خلاص بقى بعد كده ايه الحفظ والتوفيق والسداد واجابة الدعاء. فابن رجب بيقول يعني أن هذا المحبوب له عند الله منزلة خاصة تقتضي أنه إذا سأل الله شيئا أعطاه إياه، وإن استعاذ ربه من شيء أعاذه منه، وإن دعاه أجابه، فيصير مجاب الدعوة لكرامته على ربه جل جلاله. وكان كثير من السلف الصالح معروفا بإجابة الدعوة، وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فكذب عليه رجل فقال: اللهم إن كان كاذبا فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فهي قصة معروفة، هذا الرجل لما أرسل عمر رضي الله عنه يسأل عن سعد، فلما هم يعني قالوا، قصة موجودة يعني في الحديث، قالوا إن سعد رضي الله عنه لا يحسن يصلي، ما بيعرفش يصلي. فعمر رضي الله عنه أرسل يسأل عنه في المساجد، فدخلوا فإيه قام رجل وقال للسائل: أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، يعني ده ما بيخرجش في الجهاد ولا يقسم الغنائم بالعدل، ده بيحابي الناس وبيدي لأصحابه، ولا يعدل في القضية، لا يعدل بين الناس في القضاء. فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. فأصاب الرجل ذلك كله، فكان بعد لما كبر بقى الرجل ده، هذا الراوي قال: فأنا رأيته يتعرض للجواري في السكك ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال ودعا يعني سعد على رجل سمعه يشتم علي رضي الله عنه، قال فما برح من مكانه حتى جاء بعير ناد فخبطه بيديه ورجليه حتى قتل. يعني سمع واحد بيشتم سيدنا علي رضي الله عنه فدعا عليه، فجه بعير على طول راح موت الراجل اللي كان بيشتم سيدنا علي. قال ونازعت امرأة سعيد بن زيد في أرض لها، فادعت أنه أخذ منها أرضها، فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت. وبينما هي ذات ليلة تمشي في أرضها إذ وقعت في بئر فيها فماتت. فيعني إيه؟ يعني الإنسان يخاف، هو حد يزعلني أدعي عليه دعوة، أنتوا عارفين دعوات الأولياء. هو ذكر هنا على فكرة، بس عايزين نرجع لإيه، للأحاديث دي بتفصيل. يعني ارجعوا هاتوا الحديث الأول في البخاري، ومعنى الرجل كذب عليه، يعني هو كاتب تحت في الهامش يعني اتهمه كذبا وبهتانا. هو كاتب هنا إيه؟ كاتب في الهامش في رقم 3، قال وانظر الأصل، يعني ارجع لأصل الكتاب. هو عايز يقول لك إن في حاجة حلوة في الأصل، أنا بس عشان الاختصار ما جبتهاش. قال وانظر الأصل، فقد أورد المصنف يعني ابن رجب جملة صالحة من أخبار مجاب الدعاء. يعني بقول لك ارجع للأصل كده، علشان إيه؟ ابن رجب جاب كلام جميل عن أخبار قصص مجاب الدعاء. يعني جبت حتى إيه عشان برضو تبقى تجربة لينا، إن أنت لما تشوف حاجة زي كده ما تعديهاش. يعني ما دام المصنف قال لك كده يبقى هو في حاجات حلوة هناك، أنت محتاج إن أنت إيه ترجع تشوفها يعني. طبعا المختصر ده يا جماعة لا يغني إن الإنسان يرجع يقرأ في الأصل، بس هو محتاج يعني محتاج شوية كده. طيب، يعني حتى لا نطيل عليكم، يعني ممكن إيه اللي يرجع لأصل الكتاب وذكر فيه قصص في الدعاء. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.